جروحك شحايب تمطر نوايب يمك توسد محمد يمك توسد يمك توسد محمد يمك توسد أهل السماوي دمك يساوي أهل السماوي وجهك تجسد محمد وجهك تجسد وجهك تجسد